التلجرام، نحاول نصل أيضا. بسم الله. مجلس رائد مختصر تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى. نعم، تفضل يا شيخ ناصر. حاضر يا سيدي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبأسانيدكم إلى الإمام البغوي في تفسيره أو مختصره عند قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، نزلت في المنافقين وأكثرهم من اليهود. والناس جمع إنسان، وسمي به لأنه عهد إليه فنسي، كما قال الله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. وقيل لظهوره من قولهم أي أبصرت، وقيل لأنه يستأنس به. وباليوم الآخر أي بيوم القيامة، قال الله تعالى: وما هم بمؤمنين. يخادعون الله أي يخالفون الله، وأصل الخداع في اللغة الإخفاء، ومنه المخدع للبيت الذي يخفى فيه المتاع. فالمخادع يظهر خلاف ما يضمر. وقيل أصل الخداع الفساد، معناه يفسدون ما أظهر من الإيمان بما أضمر من الكفر. والذين آمنوا أي ويخادعون المؤمنين بقولهم إذا رأوهم آمنا وهم غير مؤمنين، وما يخدعون إلا أنفسهم، لأن وبال خداعهم راجع إليهم، لأن الله يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على نفاقهم فيفتضحون في الدنيا ويستوجبون العقاب في العقبى. وما يشعرون أي لا يعلمون أنهم يخدعون أنفسهم، وأن وبال خداعهم يعود عليهم. في قلوبهم مرض، شك ونفاق، وأصل المرض الضعف. سمي الشك في الدنيا مرضا لأنه يضعف الدين كالمرض يضعف البدن، فزادهم الله مرضا. لأن لكن في الآيات شيء مهم هنا أيضا في قول يخادعون الله. المخادعة مفاعلة من الخداع، والخداع والمكر والكيد هذه كلها معان متقاربة، وهو يعني تعريفه التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. هذا الخداع وهذا المكر يتوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، هذا هو معنى الخداع. ويخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، لأن خداعهم عاقبته على أنفسهم، فهم الذين غروا أنفسهم بأن أظهروا خلاف ما يبطنون، فأظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. وعموما هذه الآيات التي فيها ذكر الخداع، معلوم أن الله عز وجل يعني في هذه بمثل تفسير هذه الآيات يكون الخداع هنا في مقابلة خداع هؤلاء القوم. فمن خادع الله والمؤمنين فإنما يخادع نفسه، لأنهم سوف يعاملونه بالظاهر ويستمر على هذا الباطل، وهذا لا شك أنه خداع لنفسه، حيث يظن أنه على صواب ويستمر بعمله فيخدع نفسه بذلك.

لأنهم قوم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. ومن أخطر الأمراض التي تصيب الأمة أو بعض من ينتسب إلى هذه الأمة مرض النفاق، لأنه يبطن الكفر ويظهر الإيمان والإسلام. ولذلك لما تكلم عنهم العلماء بينوا أن الله عز وجل جعلهم في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هؤلاء هم طبقة الزنادقة، وهم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسله، وهؤلاء المنافقون وهم في الدرك الأسفل من النار. فالكفار المجاهرون بكفرهم أخف، وهم فوقهم في دركات النار، لأن الطائفتين اشتركتا في الكفر ومعاداة الله ورسله، وزاد المنافقون عليهم بالكذب والنفاق، وبلية المسلمين بهم أعظم من بليتهم بالكفار المجاهرين. لذلك قال الله عنهم: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فهذه أوصافهم: إظهار الإيمان وإبطان الكفر. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافقون شرار الناس، وأخطر على الأمة من أي أحد. ولذلك نسأل الله أن يكفي الأمة شرهم، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يطهر قلوبنا جميعا من النفاق. ولذلك قال الله عز وجل في هذه الآيات: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهذا المكر والخديعة والاستهزاء بالعدو صفة كمال لله عز وجل، لأن ذلك يدل على كمال العلم والقدرة والسلطان. وأما المكر المؤمنين الذي يتصف به هؤلاء المنافقون فهو صفة نقص وذم، لأنه يدل على الخداع وسوء الطوية. ولذلك لم يرد يعني هذا الوصف إطلاقا إلا في هؤلاء القوم المنافقون، فإن الله عز وجل خادعهم ويوقع بهم أشد أنواع العقوبة في الدنيا وفي الآخرة. ولله عز وجل المثل الأعلى في هذا كله. فكما تعلمون بأن هذا الاستهزاء وهذا الخديعة وهذا المكر خاص بهؤلاء المنافقين. ولذلك قلت بأن الله لا يوصف بالمكر إلا مقيدا، فلا يوصف لا تعالى به وصفا مطلقا، ولا يوصف أيضا بالخداع إلا مقيدا. يمكر بمن يمكر به وبالمؤمنين، ويخادع من يخادع المؤمنين، ويخادع الله عز وجل. فإن المكر في محله محمود. لماذا؟ لأنه يدل على قوة الماكر وأنه غالب على خصمه، ولذلك لا يوصف الله به على الإطلاق، وإنما يوصف مقيدا. مقيدا في مقابلة مكر هؤلاء وخداع هؤلاء القوم. نعم، وصفات الله عز وجل كما تعلم تنقسم إلى أقسام، فيها صفات يعني كمال مطلق لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فهذا يوصف الله عز وجل بها وصفا مطلقا، كمثلا نقول العلم هذه صفة كمال، القدرة صفة كمال، السمع، البصر، الرحمة، الاستواء، كل هذه صفات كمال. وهناك صفات نقص لا يوصف الله بها تعالى أبدا لأنها لا كمال فيها، كالنوم والعجز والظلم والخيانة، ولذلك لا يوصف الله بالخيانة إطلاقا. وهناك صفات يمكن أن تكون كمالا ويمكن أن تكون نقصا على حسب الحال، فهذه لا يوصف الله تعالى بها على سبيل الإطلاق ولا تنفى عنه على سبيل الإطلاق، بل فيها تفصيل. ففي الحال التي تكون كمالا يوصف الله تعالى بها، وفي الحال التي تكون نقصا لا يوصف الله تعالى بها. وهذه مثل هذه الصفات التي وردت في هذه السورة، المكر والخديعة والاستهزاء. فالمكر والخديعة والاستهزاء بالعدو هذه نقول عنها صفات إيه؟ كمال، لأن ذلك يدل على ماذا؟ على كمال العلم والقدرة والسلطان. فالله خادعهم، والله يستهزئ بهم، والله يمكر بهم، لأنهم قوم انطوت نفوسهم على الخبث والخداع والمكر والخيانة وعدم الوفاء وإيصال الإيذاء بالمؤمنين، فلهذا لا يفلحون في الدنيا ولا يكون لهم في الآخرة إلا الخزي والعار والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. نقرأ من الفقه يا سيدي. نقرأ من الفقه. طيب، أنت وصلت إلى الآية يا أيها الناس؟ يا أيها الناس، نعم سيدي. نعم. طيب، خلينا نقف عند يا أيها الناس إن شاء الله. نقرأ من الفقه، إحنا باقي لنا في فقه، ما زال في فقه سنن الإمام الدارمي. نعم يا سيدي. طيب، تفضل. حاضر يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله دقيقة وصحبه وسلم. دقيقة شيخ ناصر، حاضر يا سيدي.